إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله في مسألة ورود السنة أو انقسام السنة، قال: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة. هذا القسم لا خلاف أنه يجب العمل به، يعني إذا قام عندنا نص ثبت أنه صحيح أو حسن وجب العمل بما فيه من الأحكام، ووجب العمل بما فيه من العلم والعمل. العلم يعني فيما يختص به في العقائد، والعمل ما يختص بالعبادة والمعاملة. هذا هو القسم الأول. قال: وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول، قال في القسم الأول يعني اللي هو قطعي السند والمتن، قال: فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. يجب، انتبه، قال: فأما الأول اللي هو القسم الأول يعني ما هو قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة. قال: فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. يعني إيش؟ يعني لو أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هذا في السنة، قال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة معينة أو نهى عن أمر معين وحصل القطع بصحة السند والمتن، تمام، ورتب على هذا الأمر الذي أمرنا به ثوابا عند الله، ورتب على هذا النهي الذي نهانا عنه عقابا عند الله عز وجل، فيقول: يجب اعتقاد موجبه علما، يعني يجب اعتقاد ثبوت الأثر وعدا ووعيدا عند الله. طب هو ليش قال علما؟ لأن اعتقاد الوعد والوعيد أخوانا يختص بالعمل ولا يختص بالعلم؟ بالعلم، هذا عقيدة، تمام. هذا معنى قوله إيه؟ يجب اعتقاد موجبه علما، لأن القطع بأن هذا العمل يرتب عليه ثواب أو هذا العمل يرتب عليه عقاب في مسألة ترتيب الثواب والعقاب خاصة، ده يختص بالعقيدة، ده علم غيب ما نعلمه. من قال لك مثلا أن الإنسان إذا صلى الضحى مثلا أجزأت عنه مثلا وغفر الله خطاياه مثلا؟ من قال هذا؟ ما يعلم هذا إلا بطريق الوحي، وهذا يختص بالعقيدة، تمام. من قال إنه مثلا من فعل كذا من المعاصي فيترتب عليه عقوبة كذا؟ هذا في باب العقيدة، هذا في باب العقيدة. فيجب اعتقاد موجبه علما، يعني يجب أن نعتقد ثبوت الأثر إيجابا وسلبا، إنه يعاقب يثاب عليه إذا كان وعدا، ويعاقب عليه إذا كان وعيدا. وعملا يعني يجب أن نعمل به أمرا ونهيا. إذن كل نص ثبت عندنا أن رسول الله قاله فيجب علينا فيه جهتان. الجهة الأولى، يجب عليك أن تعتقد الأثر المترتب على هذا الأمر طلبا وتركا، تمام؟ أن من فعل كذا من الطاعات فله كذا من الثواب، أن من فعل كذا من المعاصي فعليه كذا من الوزر أو العقوبة. الجهة الأولى يجب أن تعتقد ثبوت هذا الأثر، أي أثر الفعل عند الله، تمام؟ وهو ده الذي كنا نقول فيه في تعريف الواجب، هو ما أمر الشارع بفعله على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على فعله امتثالا إيه؟ ثواب، تمام؟ إذا فعل الإنسان الواجب ممتثلا أصيب عند الله. وفي الحرام، وما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب، ويستحق فاعله العقاب، تمام؟ يبقى إذا ثبت النص بلا خلاف يجب أن تعتقد ثبوت أثره إيجابا وسلبا عند الله، وهذا من باب الغيب ما نعلمه، هذا من باب العقائد، لذلك قال إيه؟ علما، لأن ده يختص بالعقيدة. وعملا يعني يجب أن تعمل بهذا الحديث أو بهذا النص، إن كان يأمرك بفعل تفعل، إن كان ينهاك عن فعل تنتهي. واضح المسألة هذا، تمام؟ قال وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وده القول الصحيح، وهو الدين الذي يحرم اعتقاد غيره. أن خبر الواحد، أن خبر الواحد إذا ثبتت صحته أو ثبت حسنه أنه حجة في العلم والعمل، حجة في باب العقائد وحجة في باب العلم، اللي هو في باب العمل اللي هو العبادة والمعاملة، تمام؟ وإحنا قلنا إن من اللي اخترع بدعة خبر الواحد دي؟ المعتزلة. أما أهل السنة ما يفرقون أصلا، كل حديث ثبت عن رسول الله صلوات الله عليه بالسند الصحيح أو الحسن، سواء كان متواترا أو مشهورا أو آحادا، يجب العمل بموجبه. اللي اخترع الفكرة دي المعتزلة، قبحهم الله، اخترعوها ليه؟ عشان يردوا كل أحاديث الصفات اللي هي جاءت بطريق الآحاد، هم اللي وضعوا هذه البدعة في الأمة. قال والذي اتفقت أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، هذا ما فيه خلاف عند أهل السنة. وذهب طوائف من المتكلمين اللي هم أصحاب الكلام يعني فلسفة، كابن سينا والفارابي والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء، إلى أنه لا يفيده، يعني لا يفيد العلم يعني، إنما يفيد العمل، يفيد العمل، تمام؟ وهذا هيضرب له أمثلة الآن. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين وبقراء وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان عند غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما فيهم من الثقة يعني كذا، لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد الإيه؟ العلم. طبعا ده معروف، أمر معروف، ما يحتاج إلى بيان يعني. قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين، أن الحديث إذا توافرت فيه شروط القبول وحصل يقين بصحته أو بحسنه أنه حجة في باب العقيدة وفي باب العمل. قال وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد مثل ذلك العدد، أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. طبعا ده كلام يعني من التهريج البالغ. يعني لو قلنا إنه لو جه خبر نقله جماعة مثلا كأحمد ويحيى وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وهؤلاء الجبال، تمام، وعددنا كده مثلا 10 أئمة من هؤلاء، يقول الإمام: وذهب طائف من الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أن كل عدد جاء بنقل 10 في مقابل 10 دول يجب أن يفيد العلم كما أفاده خبر هؤلاء 10. من يقول بهذا أصلا؟ بل قد يكون خبر إمام واحد يقبل ولا تقبل ولا يقبل في مقابل إخبار أمة من هؤلاء الكذبة. طبعا هذا كلام باطل يعني. قال: وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. قال: وأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن يرحمك الله، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منها أو كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وهذا أمر معلوم يعني. تجد مثلا كثير من الفقهاء مثلا الذين لا يعرف عنهم الحديث مثلا يضعفون حديثا معينا، أو زي مثلا المسألة المشهورة اللي هي زيادة الثقة، تمام، الفقهاء عندهم أن كل زيادة لثقة فيها مقبول، تمام، كل زيادة لثقة فيها مقبول، المحدثون لا، تمام، أحيانا زيادة الثقة تقبل ولها حالات ترد، يعني زيادة الثقة لا تقبل عند المحدثين بإطلاق، إنما لها ضوابط، واخد بالك معي؟ يبقى المعتبر كلام مين؟ المعتبر كلام المحدثين، كلام أهل الاختصاص، كلام أهل الاختصاص، واخد بالك معي؟ ده المعتبر في العلم. ثم يقول: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهل أيضا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيره، زي ما مر معنا في قبل في ذكر حديث خالد بن معدان في اشتراطه أو في الاستدلال به على وجوب الموالاة في الوضوء. منهم من قال: إيش وجه الدلالة أصلا فيه؟ ما فيه وجه على هذا الدلالة. رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، قالوا: هذا دليل على وجوب الموالاة. رد عليهم الآخرون قالوا: وأين وجه الموالاة فيه؟ الحديث أصلا كان في رجل الرجل، اللمعة كانت في رجل الرجل، والرجل دي في آخر أعضاء الوضوء، إذ لا يتصور في هذا موالاة، لأنه ما في بعد الرجل عضو أصلا، تمام؟ فردوا الحديث، قالوا: هذا لا يصلح دليلا في هذه المسألة، واخد بالك معي؟ قال: وهذا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. ده القسم الأول من ورود السنة. القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا. يبقى الإمام يقول لك إيه بقى؟ يقول لك القسم الثاني وهو الظاهر، اللي هو ظاهر الصحة يعني، هذا يجب العمل بما فيه من الأحكام الشرعية باتفاق. يعني إن جاء حديث عن النبي يأمر بعمل معين وجب العمل به، لو جاء حديث عن النبي ينهى عن عمل معين يجب الانتهاء عنه، تمام، يفيد العمل، تمام. طب لو جاء الحديث ده وتضمن وعيدا على فعل هذه المخالفة أو وعدا على فعل هذه الطاعة، هل يجب أن نعتقد ثبوت الوعد والوعيد؟ قال: مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. يبقى ذهب طائف من الفقهاء إلى أنه لو جاء حديث صحيح عن النبي عليه السلام وكان خبر واحد، خبر أحد يعني، فالعلماء لهم فيه قسموا هذا الخبر إلى قسمين، قال لك يجب أن نعمل بما فيه من الأمر أو النهي، لكن لا يجب علينا أن نعتقد ما فيه من الوعد والوعيد. يعني مثلا لو قال مثلا من فعل كذا من الطاعات فله كذا من الأجر، نقول يجب فعل هذا من الطاعات. طيب إذا لم يفعلها الإنسان أو إذا فعلها الإنسان يؤجر بهذا الأجر؟ قال لك لا، لا نقطع بهذا. طيب إزاي لا تقطع؟ والحديث فيه الدليل واحد الذي استدللت أنت به الآن على إيجاب هذا العمل على المكلفين هو نفس الحديث اللي ورد فيه الوعد الجزاء يعني، تمام. طبعا الجزئية دي قد يخالف فيها آخرون، زي ما هو عندك كده طوائف من الفقهاء قال لك لا نعتقد ما فيه من العمل ولا نعتقد ما فيه من الوعد والوعيد، طوائف أخرى اعتقدوا ما فيه من العمل واعتقدوا ما فيه من الايه الوعيد. فلما يسأل من اعتقد الوعد العمل والوعد والوعيد يفتي بثبوت الأمرين، ولما يسأل من يعتقد العمل دون العلم يفتي بثبوت الأول دون الايه الآخر، فصار في المسألة الوحيدة ايه قولان، وهي مسألة واحدة ودليلها واحد. انتوا فاهمين بقول ايه؟ طب الحمد لله تمام. فيقول فاختلف، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل بالوعيد. يعني مثلا من أكل الربا مثلا أو من قطع رحمه فله كذا من العقوبة مثلا، يعني نعتقد حرمة الربا ويجب على الإنسان أن ينتهي عن هذا، لكن هل يعتقد أنه إذا فعل هذا ثبت هذا الوعيد؟ قال لك لا، ما نعتقد هذا، إن هذا علم، هذا عقيدة، والعقيدة لابد فيها من أمور قطعية، أما الأمور الظنية فلا تصلح في العقيدة. كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. اللي اخترع البدعة دي في الناس المعتزلة، اخترعوها عشان يردوا أحاديث الصفات في السنة الصحيحة، زي حديث معاوية بن الحكم يا جارية أين الله، قال لك لا ده حديث أحاديث أحد، وأحاديث الأحد لا يعمل بها في العقيدة. وبدأوا إيه يفتشوا في السنة، فكل حديث جاء بطريق الأحد فيه إثبات لأسماء أو لصفات لله عز وجل لربنا تبارك وتعالى، ردوا هذه الأسماء والصفات بحجة أن الأخبار الواردة فيها أخبار إيه أحد لا تفيد العلم، يعني لا تفيد اليقين. أما في العمل المسألة واسعة، تمام. قال ولا يعمل به في ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة على هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا حديث صحيح ترويه العالية امرأة أبي إسحاق السبيع الإمام، تمام، وكانت من تلاميذ عائشة رضي الله عنها. قالت للعالية زوجة أبي إسحاق السبيعي، قالت خرجت أنا وأم محبة امرأة أخرى يعني من الكوفة، كانوا يسكنون الكوفة يعني، إلى مكة، فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها، فقالت لنا ممن أنتم منين يعني؟ قلنا من أهل الكوفة، قلنا من أهل الكوفة. وطبعا منطقة الكوفة دي هي المنطقة اللي كان بدأ يظهر فيها مدرسة الرأي والكلام هذا، وكان لهم الأئمة لهم موقف كده من أهلها يعني، حتى إنه لما دخل أبو حنيفة رحمه الله على عطاء ابن أبي رباح فسلم عليه قال له ممن أنت يا فتى؟ بقول لأبي حنيفة يعني، قال من الكوف، قال أنت من البلدة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع؟ قال نعم. قال من أيهم؟ قال ممن يؤمن أن القرآن كلام الله إلى آخر ما ذكر من العقيدة، تمام. قالت فقالت لنا ممن أنتم منين يعني؟ فقلنا لها من أهل الكوفة. قالت اللي هي العالية فكأنها أعرضت عنا ساعة ما قلنا لها من الكوفة كأنها إيه انقبضت كده. فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية، كان عندها جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري الصحابي رضي الله عنه بثمانمائة درهم إلى عطائه. يعني كان عندها أمة عاوزة تبيعها، محتاجة فلوس عايزة تبيعها، فمن يشتري؟ قال زيد بن أرقم أنا أشتريها. بكم؟ قال بثمانمائة درهم. وافقت. طيب الفلوس فين؟ قال لها أما ناخد المرتب أديك الفلوس إلى عطائه، يعني إلى مرتبه الشهري يعني. تمام. قالت وأنه أراد بيعه لما اشترى مني الجارية بثمانمائة درهم إلى العطاء إلى مرتب، أراد أن يبيعها الآن. قالت فابتعتها منه، اشتريتها أنا منه بستمائة درهم نقدا. تمام. يعني هو اشتراها منها بثمانمائة إلى المرتب وبعها لها بستمائة الآن. قالت العالية فأقبلت علينا عائشة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، فأبلغي زيدا رضي الله عنه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها العالية يعني أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. تمام. أخذ الستمية بس وخلاص وما أخذش المئتين الزيادة دول يعني. قالت عائشة رضي الله عنها لها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سأل، خذ أصل المال فقط ستمية ولا تأخذ هذه الزيادة. تمام. وهذا حديث صحيح ولا يلتفت إلى قول من ضعف هذا الحديث. تمام. فالإمام بولي بقى قال وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به أنه أبطل جهاده مع رسول الله. ليه؟ لأنه لما يتعامل بهذه الصورة، الصورة دي أخونا اسمها إيه؟ ها؟ بيع العينة. تمام. اللي هو أنك مثلا مزنوك في مبلغ من الفلوس تروح لأي حد صاحب مشروع صاحب معرض وتقول له مثلا أنا محتاج مثلا بضاعة بعشرين ألف، يديك بضاعة بعشرين ألف ويكتب الشيكات وانت مثلا مزنوق مثلا في خمستاشر ألف ولا حاجة، فتشتري البضاعة وتكتب الورق وتقول له اشتريها مني بخمستاشر كاش، فيشتريها منك بخمستاشر كاش ويديك الخمستاشر وتقسط له عشرين. واضح الصورة دي؟ طبعا دي باتفاق العلماء ربا ومحرمة، وهذا بيع باطل. هذا بيع باطل أن تشتري السلعة بثمن وتبيعها لنفس التاجر بثمن أقل نقدا، هذا محرم باتفاق. وهذه صورة العينة. تمام. وسميت عينة لأن المشتري أخذ عينا وأعطى عينا، يعني ما أعطى ثمنا، سميت عينة لعروها عن الثمن، يعني ما فيها ثمن إنما أخذ عينا وأعطى عينا. الصورة دي باتفاق محرمة وربا وباطلة. لكن لو إنه خذ السلعة دي من تاجر وباعها لتاجر آخر فالجمهور على صحة البيع مع الكراهة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في البيوع المحرمة. قالت فقالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد اللي هو أنه أبطل جهاده مع رسول الله، يعني أن زيدا لما فعل هذه المخالفة بهذا أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. قالت بالوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها. شوف الكلام بقى. قال لك ونحن نعمل بخبر عائشة في تحريم بيع العين اللي هي الصورة اللي حصلت دي، ولا نقول بهذا الوعيد. لو جاء إنسان وعمل وابتاع بهذه الصورة نقول ما فعلته محرم، لكن هل يثبت فيه الوعيد الذي قالته عائشة في زيد؟ قال لك لا، ما نقول بهذا. ليه؟ قال لك لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر إيه؟ واحد. ده مش كلام أهل السنة أخوانا، هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. وإن وجد من أهل السنة يعني من اختلط عليه المسألة وقال بهذا الكلام اغترارا به، لكن هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. أي نعم هذا نص، أي نعم هذا غير هذا. قال وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية، الأمور من الوعيد العلمية اللي هي العقائد يعني، فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. قال لك أصل دي عقيدة، دي عقيدة، والعقيدة لا نقبل فيها إلا ما يفيد القطع. العقيدة دي أمور قطعية، ما لأن العقيدة فيها كفر وإيمان وكذا وخروج ودخول إلى آخر هذا، واخد بالك، وجنة ونار، فلا يجوز أن نقطع بخروج أو دخول في الإسلام يعني، أو جنة أو نار أو نحو ذلك، أو وعد أو وعيد، إلا بما هو قطعي الدلالة، إلا بما هو قطعي الدلالة، كلام ظاهره فيه الرحمة. طيب هو النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال أخبرهم أن فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أو إلى أن يوحدوا الله، هو معاذ مش كان واحد؟ ما كان واحد. هل قال له أهل اليمن أنت خبر النبي على الرأس والعين، ولكن أنت واحد وخبرك لا يفيد العلم، ولا نقبل منك إلا إذا أرسل معك رسول الله عددا يفيد التواتر أو عددا يبلغ التواتر؟ ما قال هذا أحد، ولا يعقل أصلا أن يقوله أحد. بل الإجماع عند أهل السنة أن أمير المؤمنين إذا أرسل رجلا عدلا إلى بلد، إذا أرسل رجلا عدلا إلى بلد تمام، وأمرهم بالإسلام ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا الإسلام وأبوا أن يدخلوا فيه، فرجع الواحد هذا إلى أمير المؤمنين فأخبره أنهم أبوا الإسلام، وجب على أمير المؤمنين أن يقاتلهم بخبر واحد. وهذا إجماع ما في خلاف أصلا، هذا إجماع ما فيه خلاف أنه يجب عليه أن يقاتلهم بخبر هذا الواحد فقط. ومعاذ لما ذهب اليمن أليست كلمة التوحيد هي أصل الإسلام؟ ومعاذ واحد رضي الله تعالى عنه، ما قالوا هذا؟ فالأدلة على حجية خبر الواحد أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا، وهذا كلام فاسد، كلام المعتزلة هذا كلام فاسد، أنهم يقولون العقائد أمور قطعية ولا بد لنا، لأن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة يحتمل أن يكونوا مخطئين في نفس الأمر، وهذا ظن، فلا نبني العقيدة على شيء من الظن، بل لابد من عدد يفيد التواتر. هذا كلام ما قاله أحد من أهل السنة، وقد ثبتت عشرات الأدلة، ثبتت عشرات الأدلة في غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق لما ذهب النبي إلى بني المصطلق وقاتلهم ودخلوا في الإسلام ورجع النبي عنهم، أرسل إليهم رجلا من الصحابة ليأخذ منهم الزكاة، فلما دخل الرجل عليهم انصرفوا يهيئون له المكان ينزل فيه وكذا، فظن الرجل أنهم يتفقون على الغدر به، قال بس ما بتشوش كده مع بعض لشر أرادوه بك، فرجع مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن بني المصطلق قد ارتدوا عن الإسلام، فأرسل النبي خالدا بالجيش إليه تمام. فلما ذهب خالد وأمر النبي، أمره النبي أن يتربص لهم يعني يختبئ لهم ويتحسس خبرهم الأول يعني تمام، فذهب خالد فتربص فاختبأ لهم حتى علم حقيقة الأمر وأن الناس ما زالوا على الإسلام، فلما تيقن من هذا رجع إلى النبي، فأنزل الله قوله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب هو النبي عليه السلام مش بخبر هذا الرجل أرسل الجيش؟ أرسل الجيش تمام، لأن الواجب أن تعمل بهذا أصلا. لو توقفنا في هذا رددنا كثيرا جدا من الأحكام الشرعية تمام. قال وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، إذا كان مجتهدا في حله يعني من العلماء من يقول إنه حلال ومنهم من يقول إنه حرام لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد. فاهمين اللي بقوله؟ فاهمين كلام الإمام كده تمام، إلا أن تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العلم ولم يثبتوها قرآنا، لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. قراءات اللي هي المتواترة دي، في قراءات معينة، واخد بالك معي، زي مثلا قال نوح الرب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، تمام. والقراءة الثانية إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، تمام. هذه قراءة وهذه قراءة. قال إيه؟ قال ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. طبعا من هذه القراءات من كان يثبت تفسيرا، يعني يجوز أن يروى في التفسير، أما أن يروى في النص المصحف فلا، مثل قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، هذا هكذا قرأ ابن عباس. نعم إيه؟ أي نعم الآية كده، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب، كل سفينة صالحة غصب، تمام. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، واخد بالك، دي قراءة ابن عباس، لكن ده أخذنا في التفسير، دي قراءة تفسيرية ما هي في نص المصحف، تمام. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير في تفسير سورة الزخرف، وقال الرسول يا رب، تمام، قرأ عبد الله وقال الرسول يا رب، وهذا في قوله تبارك وتعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قرأ عبد الله بن مسعود وقال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، تمام. هذه قراءة تفسيرية، تمام. وأخرج البخاري أيضا في الصحيح في كتاب التفسير في باب تفسير سورة الجمعة، وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال قرأ عمر إيه؟ فامضوا إلى ذكر الله. وفي قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تمام، قرأ ابن مسعود وتكون الجبال كالصوف المنفوش، تمام. وهذا له أمثلة كثيرة وردت عن الصحابة، تمام. وذهب الأكثرون، قال الإمام، وذهب الأكثرون من الفقهاء، وقول وهو قول عامة أهل وعامة السلف، إلى أن هذا الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، وهذا هو القول الصحيح. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية، ولما يأتيك حديث أحد فيه حكم شرعي وفيه وعيد، هو العمل ده المأمور به في الحديث مش حكم شرعي، والوعيد ده مش حكم شرعي، طيب ليش تقبل هذا وترد هذا؟ هو ده حكم شرعي وده حكم شرعي، تمام. يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا رد لله، تمام. قال لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة التارة وبالأدلة القطعية الأخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا المطلوب في الأحكام العلمية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، تمام. يعني لا فرق بين أن يعتقد الإنسان أن الفعل ده محرم، تمام، أن الفعل ده محرم، وبين أن يتوعد الله فاعله وإلا يقول إنه محرم، وذي صورة من صور التحريم. يعني مثلا لما تدخل في كتب الأصول مثلا يجيب لك صيغ التحريم، يقول لك من صيغ التحريم أن يتوعد الله أو رسوله فاعل ذنب معين بعقوبة، تمام، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر من الله ورسوله، تمام. لو لم يرد في الربا تحريم إلا الآية دي تفيد إيه؟ تحريم، لأن الله عز وجل توعد فاعله بالحر، يبقى ده يفيد التحريم، ده يفيد التحريم، وده صيغة من صيغ التحريم. قال واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بهذا في الوعيد أوكد كان صحيحا. ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أحاديث أو في أسانيد الأحكام. يعني الإمام يقول إن هو يعني لو قال قائل العمل بهذا في الوعيد أوكد من العمل بالأحكام كان أولى. يعني لو جاء مثلا حديث فيه وعيد على فعل معصية أو وعد على فعل طاعة قال لك إن العمل بما فيه من الوعد والوعيد أوكد من العمل بما فيه من الفعل المأمور به أو المنهي عنه، تمام؟ ولهذا كانوا يسهلون في أحاديث الترغيب، وطبعا ده كان منهج لكثير من أهل العلم، الأحاديث اللي هي تحث على فضائل الأعمال. كثير من أهل العلم من يرى أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، طبعا وإن كان ده قول يعني مردود باطل من القول، والصحيح أنه لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا مطلقا، كما حرره العلامة الحافظ عبد القوي المنذري في الترغيب والترهيب، وكما يعني زاده إيضاحا وبيانا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في ذكره أو في كلامه على الترغيب والترهيب، تمام؟ لأن العلماء اشترطوا في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا، وهذا عند من توسط. وإلا فالقول الصحيح أن الحديث الضعيف اللي هو ضعف لا ينجبر مطلقا لا يجوز العمل به مطلقا في فضائل الأعمال أصلا، لأن في مصحة كفاية. أنت فتش كده في نفسك، هل أنت عملت بعشر مصحة عن رسول الله ولا بعشر المعشار أصلا؟ تقوم أنت تترك هذه السنة الصحيحة وتأتي تقول مثلا في فضائل الأعمال، أي فضائل يا رجل؟ أنت لم تعمل بعشر السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعمل بما صح أولا ثم ابحث فيما لم يصح. فالصحيح المنع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ده القول الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. قال ما لا يسهلون في أحاديث في أسانيد الأحكام، لأن الأحكام أمور لابد فيها من ده أدلة، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك. لما يأتي مثلا حديث فيه وعيد، الوعيد ده يدفع الإنسان على يحمله على أنه يترك المعصية. فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاد زيادة العقوبة. يعني الإمام بيقول لك إيه؟ إنه لو جاء حديث ضعيف في المسألة وفيه وعيد فتركت الفعل خوفا من هذا الوعيد، تمام؟ لو كان في مآل الأمر لما نرجع إلى الله فعلا فيه وعيد على هذا الفعل يبقى أنت إيه؟ نجوت، تمام؟ وإن لم يكن الوعيد الثابت ده صحيحا يبقى أنت إيه؟ لم تخسر شيئا، إنما أنت ازددت إيه؟ خيرا، ازددت خيرا، تمام؟ ولم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأ في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا. وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده، هو الخطأ في ثبوت الوعيد. يعني مثلا بعض الناس كان هم بيسألوا السؤال بقى إيه الهايف، تمام؟ هو الذنب ده كبيرة ولا صغيرة؟ وبعدين أصل ده مكروه وده حرام، تمام؟ فلما أنت تقول له لا ده مكروه ما هو محرم بتهون المعصية على الناس، بتهون المعصية على الناس. لكن لما يقول ده محرم ده ترتب عليه وعيد كذا فيقوم ينزجر، من سب الدين فقد كفر، وتسيب له المسألة كده كما هي في الحديث، من سب الدين فقد كفر وتترك. وطبعا ده الصحيح قلنا تفسير أحاديث الوعيد محرم، تمام؟ ما تجيش بقى قدام طلبة علم ولا قدام ناس وتقول قال رسول الله من سب الدين فقد كفر، وصل الكفر كفر أكبر، تبقى أنت كده مبتدع، إنسان ضال على طول، تمام؟ تفسير نصوص الوعيد ده بدعة اخترعها المعتزلة، تمام؟ من ضمن بدعة المعتزلة تفسير نصوص الوعيد. وارجع بقى لكتب العقيدة مثلا زي كلام الإمام أحمد وكلام أبي عويد القاسم ابن سلام في التحذير من نصوص الوعيد. قال سفيان رحمه الله أخبث قول سمعته أو أقبح الأقوال وأبغضها إلي تفسير نصوص الوعيد، أمروها كما جاءت، يعني عاملوها معاملة نصوص الصفات. من سب الدين فقد كفر، قول كده للناس من سب الدين فقد كفر، هو يفهم بقى أن كفر خرج من الإسلام وحر، كفر كفر دون كفر هو حر، تمام؟ لكن أنت ما تفصلوش القصة دي، الكلام ده إذا كنت تقول كلام على عموم الناس، لكن أنت بتفصلها لطلبة علم في مكان في مسجد هتفصل بقى التفصيل المعروف عند أهل السنة، تمام؟ لكن وانت بتعظ الناس مثلا على منبر او في كلمه بعد الصلاه خمس دقايق ولا بتاع، اوعى تقول الحديث ده وتفسره، لأن أنت لما تفسير نصوص الوعيد يضيع المراد منها، يضيع المراد منها. لما تقول له مثلا من سب الدين فقد كفر، بس خلي بالك الكفر ده كفر دون كفر، يعني ما هو كافر خارج من الإسلام، تمام؟ يقول له خلاص ما دام إنه مش كافر بقى خلاص، إيه المسألة سهلة يعني، أو يعني كلمة زي أي كلمة خلاص، تمام؟ هيضيع المقصود من النص، فهذا الكلام باطل أصلا. ولذلك كان السلف يعاملونها معاملة نصوص الصفات، تمر كما جاءت، وهذا كلام معروف، مبحث معروف عند أهل العلم. قال: لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهول الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. يعني لو اعتقد أن العقوبة أخف، تمام، وفعل والعقوبة في الحقيقة أعظم، فقد يقع فيما هو أشد. قال: فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وده قاعدة أخوانا من قواعد الترجيح، إذا جاء نصان الأول حاضر والآخر مبيح، تمام، الأول حاضر والآخر مبيح، زي إيه؟ زي إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، تمام، وحديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى رسول الله على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يبقى الحديث يمنع وده حديث إيه؟ يجيز، تمام. لو تعارض حديث يمنع وحديث يجيز قدم الحديث المانع على المجيز، تمام، دي قاعدة من قواعد الترجيح. وإن تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل، هذه قاعدة من قواعد الترجيح. قال: وبهذا رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. ليه؟ قال لك: لأن الدليل الحاضر يحتمل أن يكون فيه وعيد على الفعل، فلو قلنا له الحديث المبيح يبيح لك الفعل ففعل هذا الفعل فحصل في حقه الوعيد الثابت في الحديث الحاضر، فيقول قد أصابه الوعيد من حيث لا يشعر. فلما نقول له لا، العمل بالحديث الحاضر أولى وهو المقدم، يقوم خلاص يقوم يجتنب ويبرأ من العقوبة. قال: وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وهذا مسألة مسائل كثيرة جدا في كلام الفقهاء. يقول لك مثلا إيه؟ نقض الوضوء من مس المرأة، نقض الوضوء من مس المرأة، يقول لك إذا كان المس بشهوة ينقض. طيب والأحاديث الثابتة إن فيها أن النبي قبل وهو متوضئ وإن كانت لا تصح في المسألة يعني، فطائفة من العلماء تقول لا بأس بمس المرأة وأنه لا ينقض الوضوء، وطائفة تقول لا ينقض الوضوء مطلقا، وطائفة تقول ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة، وطائفة تقول هو لا ينقض لكن الأولى احتياطا أن يتوضأ، أن يتوضأ الإنسان، تمام، حتى يخرج من الخلاف، واخد بالك. وإن كان طبعا ده مسلك كثير من الفقهاء، إلا أن هذا الكلام قد لا يسلم لهم في كثير من الأحيان، لأن التعليل في الأحكام بالخروج من الخلاف تعليل عليل. كل ما تيجي مسألة مثلا أفعل أو لا أفعل، يقول لك يعني خروجا من خلاف العلماء بلاش، أصل فيهم من قال يجوز وفيهم من قال لا يجوز، وخروجا من خلافين بلاش. لا، التعليل بالتحريم يعني أو المنع بالخروج من الخلاف ده تعليل فاسد، لأنك بتلزم الناس بأحكام شرعية، ما تقول له افعل أو لا تفعل إلا بقال الله أو قال رسوله، تمام، فلا بد من بيان من نص تلزم به الناس. قال: في الفعل كالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من المعارض، من المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. تمام؟ يعني عدم الدليل القاطع على الوعيد دليل على عدم الوعيد؟ لا، يعني قد لا يرد دليل قطع في المسألة بثبوت الوعيد ويعذب الإنسان، لم يرد في المسألة نص في المسألة وخالف الإنسان ففعل معصية، تمام، يعاقب عليها في الجملة بعمومات الأدلة القاضية بهذا أصلا، ولا يشترط أن يثبت وعيد في نفس المسألة على وجه التعيين. تمام؟ كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو يخطئ خطأ بينا، لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج أو ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا صورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك، لم ينقل أصلا، عرفنا أنه ما جاء. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، باب الوعيد ليس من هذا الباب، يبقى نقول إن عدم الدليل، عدم الدليل يدل على عدم المدلول، ده في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية ما دام لم يرد نص يبقى ما في حكم المسألة، لأن الأصل في الأحكام الشرعية إيه؟ المنع ما لم يرد دليل بالفعل، الأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل بالفعل. أما في باب الوعيد فهذا يقول ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، أن ينقل نقلا متواترا. يعني مثلا لو رجل مثلا زنى أو تعامل بالربا وقال والله أنا أعرف أن الربا حرام، لكن ما أعرف أن الله عز وجل مثلا لعن آكله وموكله إلى آخر هذا، تمام؟ نقول له جهلك بالأثر لا يضر، جهلك بالوعيد الوارد لا يضر، يكفي أنك تعرف أنه حرام وخلاص، تمام؟ لأن الجهل بالأثر لا يضر، فالوعيد قد يثبت في النص بعينه وقد لا يثبت في النص بعينه، إنما يثبت من عمومات النصوص. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، انت لما بتعمل كده انت بتخالف عن امره، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ده ايه؟ ده وعيد ايه؟ عام، ده وعيد عام. فليحذر الذين يخالفون عن امره في كبير او صغير ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال مالك رحمه الله الفتنه ان يقعوا في الشرك قبل ان يموت، ده في الدنيا، تمام، او يصيبهم عذاب اليم في الاخره، ده وعيده، لكن لم يثبت في كل مخالفه بالنص، في كثير من المخالفات لم يثبت فيها نص بالعقوبة لكن ثبت بالعمومات زي كده، تمام. قال كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها أو بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط له وموانع، وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها، ناخذ مثل كده منها. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد او عين الربا، وده حديث بلال الصحيحين، كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث، تمام، الحديث يعني إشارة إلى بقية الحديث يعني. قال وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء. الربا نوعان إخواننا، الربا نوعان، ربا الفضل وهو أن تبيع الشيء بنفسه متفاضلا، زي ما احنا بنعمله كده في الفلاحين عندنا، عاوز مثلا تجاوي مثلا رز 102 وواحد مثلا عنده 102 وانت عندكش، تقول للدنيا مثلا شكارة 102 وهدلك شكارتين 4000، مش عندكم الحاجة دي ولا انتم مش فلاحين؟ ايوه بدل بدل ماشي. اي بدل يعني انت مثلا بتديله شكاره 102 بتاخد شكاره 4000، ده لو حصل ده الصحيح تمام، بس نفس الوزن مش تاخد شكاره كده بالبركه كده يعني تمام. لكن لو قال له مثلا الرز ال 4000 اردأ، فانا هديك الشكاره بشكاره ونص، هذا ربا، ده اسمه ربا ايه؟ ربا الفضل. واحد راح يغير الذهب لمراته تمام، ربنا وسع عليه وبتاع والعمليه ريشت معاه، فخد الذهب القديم وباعه، الراجل قال له الذهب ده قطع 10000 تمام، نجى ام علي، نجت ام علي الذهب ب 15000، جه مطلع خمسه وجه مدال للراجل، مش ده اللي بيحصل؟ هو ده ربا الفضل، هو ده ربا الفضل، ده محرم باتفاق الدنيا كلها تمام، ده اسمه ربا الايه؟ اسم الفضل، ربا الفضل، واخد بقى؟ ما تكحش بقى. ما احنا عشان كده احنا قلنا في اول مدرسنا الفقه اللي فات ده امسحه بلاستيك، احنا اولاد النهارده تمام. الحجه لما تبلغك الان بالادله الشرعيه وهتاتينا، انت شايف زي ما احنا ماشيين كل جزئيه بنذكر عليها ايه او حديث. هذه ما فيها مشكله، ما فيهاش مشكله، انما الكلام الآن أنت هتروح تديله ذهب قديم، بيقول لك الذهب ده مثلا 28000، ما بيديكش فلوس، أنت بتسيب ال 20000 معاه وبتنجي ذهب مثلا ب 25، بتطلع له خمسة خمسة وتحطهم وتاخد الذهب القديم وتمشي، الجديد وتمشي. ده باختصار كده كأنك بعت ذهبا بذهب ودفعت الفرق 5000، هذا عين الربا تمام، زي ما حصل مع بلال، باع صاعين بصاع، وهذا سيأتينا بالتفصيل في باب الربا من كتاب البيع إن شاء الله، هو تفصيل المسألة. فالربا النوع الأول ربا الفضل، اللي هو أن تبيع الشيء بنفسه متفاضلا، يعني تطلع مثلا جنيه بجنيه ونص تمام، أو جنيه بجنيه زي ما بيشتغلوا بالربا كده، ده اسمه ربا فضل. النوع الثاني اسمه ربا نسيئة، ربا نسيئة، في نفس الوقت عادي، مفيش مشكلة، في نفس الوقت عادي، بيع له الذهب القديم وخد فلوسه في جيبك الأول واشتري منه عادي وانت واقف، مفيش مشكلة، ما يشترطش لا بكرة ولا عادي تمام. ربا النسيئة هو زيادة مشروطة على رأس المال مقابل الزمن، هديك 1000 النهاردة خدتهم بعد شهر 1100، زيادة مشروط، خلي بالك زيادة مشروطة على رأس المال مقابل الزمن، لأني اللي حصل من سيد طنطاوي شيخ الأزهر عافى الله عنا وعنه، إنه لعب أو تلاعب بهذا التعريف في بحثه في الربا الذي قدمه للبنك، لبنك المؤتمر الإسلامي، ورفضوه. قال الربا زيادة على رأس المال قلت أو كثرت، ده كلام سيد طنطاوي في بحثه، قال الربا زيادة على رأس المال قلت أو كثرت. ثم استدل بحديث أن النبي اقترض بكرا، البكر اللي هو سن من الجمال، العرب كانت عندها عادة كده، الجمل اللي عنده مثلا سنة تسميه ابن مخاض، اللي عنده سنتين تسميه مثلا ايه ابن لبون، اللي عنده مثلا ثلاث سنين تسميها مثلا حقة، اللي عنده 4 سنين تسميها جزعة تمام. كما يقول الجرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس تمام. فكان كل سن للجمال كده ليه اسم عند العرب. اقترض بكرا يعني اقترض استلف جملا صغيرا من بعض الناس، فجاء الرجل يطلب بكره، قال أعطوه بكره، فبحثوا في الإبل فلم يجدوا بكرا، بحثوا جمل وجدوا جملا خيارا رباعيا يعني أكبر منه في السن، فقال النبي أعطوه دول يعني، فإن أحسنكم أو فإن خياركم أحسنكم قضاء. قال طنطاوي بقى، قال لك هو الربا زيادة مشروط، زيادة على رأس المال قلت أو كثرت، والنبي اقترض بكرا فرده رباع تمام. يبقى الربا إيه عند سيد طنطاوي؟ حلال، لأن الربا زيادة على رأس المال قلت أو كثرت تمام، والنبي اقترض بكرا ورده رباع، يبقى الربا حلال. بنص الحديث. ده كأنما الذي كان يملي عليه هذا البحث الشيطان وهو يكتب من ورائه. تمام؟ إيه اللي حصل؟ إنه شال الكلمة اللي هي الضابط في هذا التعريف، الربا زيادة مشروطة على رأس المال، مشروطة. يعني هقول لك هتاخد الألف ده بألف ومية، لكن مثلا لو أنت مثلا راجل مثلا مسافر ولا عندك مشوار ولا بتاع ولا ليك ظروف معينة، وجيت مثلا قلت له والله أنا محتاج 10,000، اديت لك 10,000، وبعدين جالك ربنا ساق لك رزق كثير ووسع عليك من فضله، رديت 10,000 دول بدون طلب ولا اتفاق ولا أي شيء مسبقا 20,000، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، ما فيها مشكلة ما دام ما حصلش اتفاق مسبق. تمام؟ ولا حصل ما هو في معنى الاتفاق اللي احنا بنسميه الحق المكتسب. تمام؟ يعني يقول لك خلاص هو انا ما اشتريتش، بس يعني في واقع، يعني ان انت لو مثلا اديت لك الالف النهاردة وما جبتليش زيادة، لو احتجت تاني مش هديك. تمام؟ لان انا سلفت فلان ورد لي زيادة، وسلفت فلان ورد لي زيادة، اشمعنى انت؟ تمام؟ ده برضو في معنى الطلب والاشتراط. تمام؟ ده اسمه ربا النسية. طبعا ربا الفضل يا أخوانا ليس محرما لذاته، إنما ربا الفضل محرم لأنه ذريعة إلى ربا النسية. لأن لما أديك مثلا أنا ذهب ب50,000 وهاخد منك ذهب مقابله مثلا ب90,000، قد لا يكون مع 90,000 كلها كامل الآن، فأقول لك والله 50,000 اللي هم بتوع الذهب القديمة هم، ومعايا 20,000 كمان، واخد بالك، يبقوا 70، يبقى فضلك إيه؟ 20,000. يبقى حصل بسبب ربا الفضل إيه؟ ربا نسيئة. تمام؟ فحرم الله ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو ليس في ذاته محرما، قال رسول الله لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. أما ربا الفضل محرم لأنه وسيلة هيؤدي إلى هذا بعد ذلك، وهذا سيأتينا في باب الربا. تمام؟ قال وهذا يوجب دخول نوعي الربا. قال أوه عين الربا، لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أوه عين الربا، البر بالبر، ربا إلا هاء وهاء. قال وهذا يوجب دخول نوعي الربا. تمام؟ البر بالبر ربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسي. هديك مثلا أرداب بغلة مثلا، بتسموه إيه عندكم الغلة؟ جيزة مثلا، الجيزة، ها الجميزة، المهم أي حاجة، هديك أردب من النوع ده مثلا لأنه جيد، بأردب ونص من النوع الثاني لأنه رضي، ده اسمه ربا إيه؟ فضل. هديك أردب النهاردة على الموسم بأردبين، ده ربا نسيئة. تمام؟ قال يدخل فيه أو دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله صلوات الله عليه إنما الربا في النسيئة فاستحلوا، استحلوا، قال استحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، لأنهم فهموا إيه؟ أنه لا ربا إلا في النسيئة. قال له خلاص يبقى ربا الفضل ما فيش مشكلة، مجائز. تمام؟ استحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، مثل أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعياد المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل إن ابن عباس رجع عن ذلك، وهذا الصحيح، إن ابن عباس رجع عن هذا القول بعد ذلك، وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فيه، فهو معذور. معذور ليه؟ لأنه هو فاهم المسألة أنه لا ربا إلا في الإيه؟ في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. ده المثال الأول الذي أردنا الكلام عليه. ثم هيتكلم الإمام في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إيتاء الرجل امرأته في دبرها، يعني أن يجامع الرجل امرأته في دبرها. من العلماء من اعتقد أن هذا مباح حلال بنص القرآن. تمام؟ بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرص لكم فأتوا حرسكم أن في الآية بمعنى كيف، يعني يجوز للرجل أن يأتي امرأته على أي صورة وعلى أي كيفية. تمام؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله الآية حجة في جواز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها لكني أحرم ذلك بحديث خزيمة بن ثابت. تمام، هذه مسألة مهمة، نرجع فيها الكلام إلى اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل.